لا يضطرب قلبك آمن وثق فيا قد مت من أجلك آمن وثق فيا لا يضطرب قلبك آمن وثق فيا قد مت من أجلك آمن وثق فيا كل خطاياك قد وضعت على حملتها عنك آمن وثق فيا كل خطاياك قد وضعت على حملتها عنك آمن وثق فيا لا يضطرب قلبك آمن وثق فيا قد مت من أجلك آمن وثق فيا قد قمت من أجلك في العرش جلست فليسترح قلبك آمن وثق فيا قد قمت من أجلك في العرش جلست فليسترح قلبك آمن وثق فيا لا يضطرب قلبك آمن وثق فيا قد مت من أجلك آمن وثق فيا سآتي سريعا أخذك عندي فلينتظر قلبك آمن وثق فيا سآتي سريعا أخذك عندي فلينتظر قلبك آمن وثق فيا لا يضطرب قلبك آمن وثق فيا قد مت من أجلك آمن وثق فيا لا يضطرب قلبك آمن وثق فيا قد مت من أجلك آمن وثق فيا رسالة المسيح كانت لعالم عدواني منقسم هجومي قاسي بارك بلادي.